إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في جوهرة التوحيد في العقيدة لابن مشرف المالكي حفظه رحمه الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله عليه وسلم. فيقول الناظم رحمه الله تعالى ويضرب الجسر على جهنم، ثم تجوزه العباد حسب ما جدوا إلى الطاعة بالمسارعة في دار دنياهم فتلك المزرعة. نعم، هذه الأبيات شروع في ذكر بعض أهوال يوم القيامة بعد أن ذكر الميزان. أعد البيت. قال: ويضرب الجسر على جهنم، ثم تجوزه العباد حسب ما جدوا إلى الطاعة بالمسارعة في دار دنياهم فتلك المزرعة. فبعد أن ذكر رحمه الله البعث والنشور والصحف والكتاب والميزان والحشر، بعد ذلك بين آخر أهوال يوم القيامة، وإن كان بعده القنطرة، إلا أن القنطرة تعتبر لكل من جاز بغض النظر عن كونه يقتص له من للظالم أو للمظلوم من الظالم، لكن من جاوز الصراط فقد جاز. وهذا الجسر هو الصراط الذي يضرب على متن جهنم، وقد جاء في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وأن الناس يمرون عليه على حسب أعمالهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دحض مزلة، وأن الناس يمرون فيه على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسقط تارة ويهبط تارة، نسأل الله العافية. وكان دعاء النبيين آنذاك: اللهم سلم سلم. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يجوز، هو وأمته، وهذا فيه فضيلة وميزة لهذه الأمة المحمدية. وهذا الصراط هو المقصود بقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ينجي الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو المرور على الصراط، وهو أرجح الأقوال. فالمقصود بالورود هنا المرور على حسب الأعمال وعلى حسب ما قدم العبد من خير وما وقع فيه من شر إن كان مؤمنا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعبد بعد أن يجتاز الميزان والحساب والكتاب عندها يمر على هذا الصراط، بحسب عمله. وعلى جانبتيه كلاليب كشوك السعدان، والسعدان نبت له شوك، شوكة عقيفاء، يعني لا يمكن إذا دخلت لا تخرج من الجسم إلا لا تخرج بسهولة، لكن ليس هو مثلها، فإن هذه الشوكة شوكة صغيرة، وأما تلك الكلاليب فإنها قوية. والناس بين ناج سالم وبين ناج مخدوش وبين مكردس في جهنم والعياذ بالله. وهذا أمر يجب تذكره والاستعداد له، يجب تذكره والاستعداد له. فماذا أعددنا لذلك اليوم المهول، اليوم العظيم، يوم التغابن؟ ماذا أعددنا أيها الإخوة من عمل صالح كنا قد أخلصنا فيه العمل لله وحده واجتهدنا فيه في متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا أن نتربى لهذا وأن نستعد لذلك اليوم. اقرأ البيتين مرة أخرى. ويضرب الجسر على جهنم ثم تجوزه العباد حسب ما جدوا إلى الطاعة بالمسارعة في دار دنياهم فتلك المزرعة. الدنيا مزرعة الآخرة، والناس يجوزون الصراط على حسب ما قدموا لتلك الآخرة، كل على حسب عمله، فمستقل ومستكثر، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليشمر المشمرون، وليجتهد الطائعون الممتثلون لأوامر رب العالمين. عليهم أن يكونوا مستعدين لذلك اليوم العظيم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن علينا أيها الإخوة الجد والاجتهاد والاستعداد ليوم المعاد قبل أن نندم ساعة لا ينفع الندم، ونتمنى ساعة لا ينفع التمني. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فماذا أعددنا لهذه المزرعة؟ من جد وجد ومن زرع حصد. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فعلى العبد أن يجتهد في طاعة الله وأن يتفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يعبد الله على بصيرة، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبع على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فضل. قال: والجنة الحسناء مع جهنم وجدتا من قبل خلق آدم، ثم كلا الدارين لا تفنى كما لا يدرك الفناء من حلهما. هذان البيتان يتعلقان بخلق الجنة والنار وببقائهما، بخلقهما الآن وببقائهما وأنهما لا تفنيان. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وعقيدتهم أيضا أنهما لا تبيدان ولا تفنيان، لا تبيدان ولا تفنيان. وقد خالف في المسألتين كل من الجهمية وبعض المعتزلة. والمسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله سبحانه وتعالى يزيد فيهما ما يشاء، يزيد فيهما ما يشاء. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت المعتزلة: إنهما لم تخلقا بعد، لأن خلقهما قبل يوم القيامة يعد عبثا، والله تعالى منزه عن العبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأنهم ينكرون الأحاديث الواردة في ذلك ويؤولون الآيات التي تدل على ذلك، فهم مساكين عندهم العقل هو المعول عليه. ومنه قاعدة التقبيح والتحسين العقليين اللذين شذت بهما المعتزلة عن سائر الطوائف. فالعقل عندهم هو الحكم، وهو المرجع، وهو الأصل. أما النقل يعني السمع، يعني القرآن والسنة، فهما تابعان للعقل. والذي عليه أهل السنة أن النقل أصل والعقل فرع يتأمل به ويستنبط به في ضوء النصوص الشرعية. وأما المعتزلة فقد جعلوا العقل أصلا والنقل تابعا، عكس منهج أهل السنة والجماعة. وهذا قول في غاية الفساد والإفساد. أدلة مذهب أهل السنة على وجود الجنة والنار الآن وأنهما مخلوقتان موجودتان أدلة كثيرة. فمن أدلة وجود الجنة وخلقها الآن قول الله عز وجل: أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. وقوله تبارك وتعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فهي معدة جاهزة وموجودة مخلوقة يزيد الله فيها ما يشاء، والله يفعل ما يشاء ويختار. فالمؤمنون أعدت لهم الجنة ومن مات دخلها حتى في قبره كما سنذكر الأدلة على ذلك. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاء بنى الله له بيتا في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة في اليوم والليلة 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر من حافظ عليهما بني له بيت في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب قال وقطعت يداه قال أبدله الله منهما جناحان في الجنة يطير بهما حيث يشاء أو حيث شاء. ومن ذلك ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عندما قال له جبريل انطلق حتى تجاوز سدرة المنتهى، يقول ثم دخلت الجنة فرأيت تربتها المسك، وفي روايتنا الأذفر الصافي، وذكر بعض مشاهداته فيها. وهل هي جنة الخلد؟ هل هي التي الجنة التي أهبط الله منها آدم، أم أنه أهبط من جنة في الأرض، أم نحو ذلك؟ الصحيح أنها جنة الخلد نفسها التي أهبط الله منها آدم، وأن الله يزيد فيها ما يشاء على نحو ما تقدم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول قطفا أو تناول شيئا يوم أن خسفت الشمس ثم لم يتمكن من أخذه، قال إنما هو عنقود من الجنة ولو أكل ولو أخذته لأكلت منه إلى يوم القيامة. ومن ذلك ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء عندما رأى بيتا شدوحة عظيمة فدخلها وهي الجنة، ثم قيل لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا يعني قصر عظيم، فقيل لي هذا منزلك، فقال دعاني أدخل منزلي، قال لن تدخله، إنك ستدخله ولكن لن تدخله الآن. ومن ذلك ما ثبت في نعيم القبر من أنه يفتح من أن المؤمن يوضع له حنوط من الجنة، ثم إنه بعد أن يسأل ويجيب يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها فيقول ربي أقم الساعة لينال منزله الأكبر. وأنه ما من أحد مؤمن أو كافر إلا ويرى في القبر مقعده من الجنة أو النار، فالمؤمن يرى مقعده من النار ثم يرى مقعده من الجنة فيقال هذا مقعدك أبدلك الله به هذا المقعد، والعكس بالعكس، فالكافر يرى مقعده من الجنة لو كان مؤمنا لكنه يرى بعد ذلك مقعده من النار الذي استقر عليه أمره. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن أرواح شهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو إلى قناديل في الجنة. ومن ذلك ما ثبت أن نسمة المؤمن أو نسمة المؤمن تعلق في شجر الجنة، أو طائر يعلق في شجر الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أولئك. هذه بعض الأدلة على وجود الجنة الآن، وأنها قد خلقت، وأن الله يزيد فيها ما يشاء. وأما الأدلة على وجود النار وخلقها الآن فهي كثيرة أيضا، منها قول الله تبارك وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ومن ذلك قول الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، أي معدة وجاهزة لمن يستحقها. ومن ذلك قول الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني في الدنيا في القيامة الصغرى يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة يدخلون أشد أنواع العذاب والعياذ بالله. ومن ذلك ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من تنور الزناة والزانيات ومن ما شهده ليلة يوم أن خسفت الشمس عندما تقهقر، يقول رأيت النار فتقهقر إلى الوراء، ومنها ما ورد في عذاب القبر ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على وجود الجنة والنار الآن. أما دليل المعتزلة فهو دليل واه عقلي، قالوا إن وجودهما الآن عبث والله منزه عن العبث، بل هم الذين جاءوا بالعبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فأنكروا أمورا معلومة من الدين بالضرورة. وقد سمعتم الأدلة القطعية، قطعية الدلالة والثبوت، قطعية الثبوت والدلالة، فما من شك أنهما موجودتان مخلوقتان الآن. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة وأن يقينا عذاب النار. أما كونهما لا تفنيان فهذا أيضا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، فهما لا تبيدان ولا تفنيان. قال الله سبحانه وتعالى في حق الجنة: خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي النار ففي الجنة خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي مكثهم قبل أن يدخلوها، أو أن شيئا لا يخرج عن مشيئة الله، عطاء غير مجذوذ، غير منتهي، غير مقطوع. ومن ذلك قول الله عز وجل: وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقوله تعالى: ولهم فيها نعيم مقيم. وقوله تعالى: لا يبغون عنها حولا. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الجنة لا تفنى. وفي الحديث، وهذا دليل للأمرين على بقاء الجنة وبقاء النار، أنه يؤتى بملك الموت يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيؤتى به على هيئة كبش فيرفع حتى أو يكشف لأهل الجنة: من هذا؟ قالوا: نعم الموت. ثم يسأل أهل النار فيقول: هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وأما النار فمما يدل على بقائها قول الله عز وجل: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقوله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله تبارك وتعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي مقيمون. وقوله تعالى: خالدين فيها أبدا. وقوله تعالى: خالدين فيها أبدا ما وأما الذين شقوا وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما هم منها بمخرجين. وقوله تعالى: ولهم فيها عذاب مقيم. ومن الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، أي دهورا لا نهاية لها. وقد زعمت المعتزلة قد زعمت الجهمية أن الجنة والنار تفنيان، وأنه لا بد لكل شيء من نهاية حتى الجنة والنار، وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة كما سمعتم. وقال العلاف من المعتزلة أبو الهذيل العلاف: إن النار تفنى. وقال جهم أيضا: إن أهلها يستمرئون حتى لا يتجمدون فلم يعودوا يحسون بها، ونحو ذلك من الأقوال الفاسدة التي لا تستند إلى دليل. اقرأ البيتين مرة أخيرة. الفناء منح لهما ويدر يعني لا يدرك الفناء, لا يدرك الفناء من حلهما، أي من دخل فيهما، من دخل الجنة من المؤمنين لا يخرج فيها منها، ومن دخل النار من الكافرين لا يخرج فيها. رويت أقوال حول فناء النار عن بعض السلف، وبعضهم نص على أن المقصود نار العصاة فإنها تفنى، والأولى أن نتوقف فنقول الله أعلم بما بمصيرها بعد خروج العصاة منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صدر الله عليكم. وجدتا من قبل خلق آدمي ويا قلنا يا آدم اسكن نعم أنت وزوجك الجنة. نعم، من قبل خلق آدمي، يدل ذلك قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وهذا الذي جعل كثير من أهل العلم يرجح أن جنة الخلد هي التي كان فيها آدم وأهبط منها. نعم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول تأتيني وساوس كثيرة في أمور ديني ودنياي، السؤال كيف يذهبها الله عني بارك الله فيكم. الواجب على المؤمن أن يستقيم على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، فإذا استقام وعمل الطاعات وابتعد عن المعاصي وواظب على الفرائض والنوافل فإن الله سوف يرعاه ويحبه ويكلأه ويحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اتموا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اتموا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. والمؤمن هو الذي يراقب الله تعالى في كل لحظة من لحظات حياته، فإذا نابه أمر فزع إلى الله، فزع إلى طاعة الله، ولا سيما الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، كان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يعني إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يلجأ إلى الله. فلتعلم يا رعاك الله أنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، فالجأ إليه أن يشفيك من هذه الوساوس. اقرأ القرآن، أكثر من تلاوة القرآن، جالس الصالحين، ابتعد عن المحرمات وعن المعاصي، طهر بيتك من المعاصي، راجع نفسك وحاسب نفسك ما دمت في دار الحساب، إلجأ إلى الله، أدعه في الأوقات المناسبة بين الأذان والإقامة، اجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. علق خوفك ورجاءك ومحبتك بالله عز وجل، ثم أقلع عن الوسوسة، لا تسترسل خلفها ولا تستمر في التفكير فيها، بل حاول أن تصرفها وأن تنصرف عنها باللجوء إلى الله والعودة إليه والتوبة إلى الله من جميع الذنوب. هذا هو سبب السعادة. سبب السعادة أن المؤمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لكن لا تقول أنا حظي ونصيبي، يا حظي الأكشر، يا حظي التعبان، أنا كذا أنا. وبعضهم يبالغ والعياذ بالله حتى يقول كلمة خطيرة: ماذا فعلت يا ربي حتى تفعل بها كذا؟ هذا والعياذ بالله خطير جدا. الله لا يسأل عما يفعل. أنت أبذل الأسباب المباحة المشروعة، ثم انتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. تعرض لنفحات الله في آخر الليل، قم آخر الليل وتوجه إلى ربك، فإنه ينزل ربنا سبحانه وتعالى. توجه إلى الله عز وجل عندما ينزل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ولا تكن من الغافلين، ولا تيأس من الدعاء من الإجابة، لا تيأس، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. وظن بالله خيرا، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بقي معك مرض معين لم تستطع التغلب عليه، فاعلم أن علاجه الصبر على البأساء. نبي الله أيوب عليه السلام صبر عقودا حتى شفاه الله. إياك يعني الاستعجال، تقول دعوت فلم يستجب لي، فإن هذا في غاية الخطورة. فانتبه لهذا، وإياك أن تتابع الوساوس. مثلا جاءك قالك أنت لن ترى، ما توضيت ولا بقي عليك كذا كذا، وأنت قد انتهيت، لا تعد إلى الوضوء، لا تعد الوضوء. اغتسلت وقال أنت ما غسلت العضو الفلاني، وأنت قد انتهيت، لا تطعه. لا تطعه أبدا ولا تفكر في طاعته، لا يستهوينك، يجعلك توسوس. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صبرها، رضيت ببقاء المرض لكنها دعت الله بشيء آخر. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني. فقال: تصرع. وكانت تصرع، كانت المرأة تصرع. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر، ولكن أدعو الله ألا أتكشف، فكانت تسرع ولا تتكشف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول يذكر بأنها يذكر بأن بنتا توفيت ولها أم وأخت وفروع ذكور، يقول ولم تتزوج وليس لها أبناء. الفروع هم الأبناء. لا، السؤال غير واضح كان. نعم. نعم. وأين صاحب السؤال؟ نعم. أين صاحب السؤال؟ نعم. تفضل. نعم. إيه؟ أيوة، تقول لي أبناء وبعدين. نعم. ما يقال لهم فروع. حواشي. حواشي. خلفها أمها. نعم. الثلث والنصف. ولم لها أعمام أبناء عمومة؟ لها أعمام؟ ها؟ نعم. لها إخوة؟ ما لها إخوة؟ أبناء عمومة. لها أعمى أشقاء؟ ها؟ أيوة، موجود لها عيال عم، فيها أبناء عم أشقاء وأبناء عم لأب. طيب، القسمة كالآتي: للبنت، للأخت النصف، ثلاثة، المسألة من ستة. نعم. للأخت النصف، وللأم اثنين. الثلث. نعم. اثنين. نعم، الثلث. نعم، فرد الأخت. وللأم الثلث، والباقي لأبناء العم واحد. الأقرب فالأقرب، باقي واحد من ستة تعصيبا، يأخذه أبناء العم تعصيبا، يأخذه أبناء العم تعصيبا. فإن كان هنا أبناء عم أشقاء يقدمون على أبناء العم لأب، وإن كان فيها أبناء عم أقرب يقدمون على أبناء العم الأبعد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يجوز أداء العمرة عن شخص مريض وفقير؟ إن كان مقعدا على سريره لا يستطيع المشي، نعم يجوز. أما إن كان قادرا على المشي لكنه فقير فلا يعتمر عنه، بل هو معذور في العمرة، لا يعتمر عن الحي القادر النشيط حتى ولو كان مريضا، طالما أنه يستطيع أن يؤدي العمرة لو رزقه الله مالا، فيمكنك أن تساعده على أن يأتي فيعتمر. نعم. وهذا يقول: هل للنار منازل، يعني دركات، كما أن الجنة منازل؟ نعم، لا شك، الجنة درجات والنار دركات. قال الله عز وجل: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقصة الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، فما زال الله يقربه حتى يعني كلما رأى شيئا فوقه طلب منه يعليه الله عز وجل. وكذلك النار دركات. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، والعياذ بالله. نعم، فالجنة درجات والنار دركات، نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليكم. حديث أبي طالب، حديث أبي طالب أنه يلبس نعلان من نار يفوح منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا يوم القيامة. يرى أنه أشد أهل الناس عذابا، هو نفسه يرى أنه أشد الناس عذابا بينما هو أخفهم عذابا. نعم. يقول السائل الكريم: يقول كيف نجمع بين القول عن خلود العصاة وبين قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله؟ شوف القيد الذي جاء: يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان، والرواية الأخرى مثقال شعيرة، والرواية الثانية مثقال خردلة. فهذه لا قيود، ليس المقصود أن من قالها بلسانه ولم يؤمن قلبه ولم يعمل شيئا أنه يدخل، أنه يخرج، لا، الذي يخرج هو الذي معه التوحيد لكن يعني قعدت به معاصيه والكبائر التي ارتكبها، فهذا لابد أن يخرج ولو بعد حين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة ومثقال حبة ومثقال خردلة مثقال برة مثقال شعيرة، كل ذلك ورد. نعم، فلا تعارض بينها. سأل الله إليكم، يذكر الأخ السائل بأنه موظف في محل ذهب، يقول صاحب المحل يشتري الذهب بالدين، يقول ما حكم راتبي، حلال أم حرام؟ والله يبحث عن عمل آخر، لأن الذهب لا يحل بيعه إلا هاء وهاء، يشترط فيه شرطان: التقابض والتساوي. يشترط فيه التقابض والتساوي، فلا يجوز أن يشترى بذهب أفضل ذهب آخر إلا متساوية، ولا يجوز بيعه بالدين. أما إن اختلفت الأجناس كالذهب والفضة فيجوز التفاضل بشرط ماذا؟ التقابض. يجوز التفاضل بشرط التقابض، فابحث عن عمل آخر حتى لا تبقى مقر لهذا المنكر. نعم، سؤال يقول أخير. نعم، يقول يذكر بأن عنده ميتا، يقول هل أعتمر عنه وأزوره؟ فهو ليس له أحد إلا ولد عمي. إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن هذا الميت فلا حرج، بل هذا من العمل الذي تثاب عليه إن شاء الله تعالى. لكن كونك تزوره، فإن كان في البلد الذي أنت فيه تزور المقبرة التي هو فيها دون إكثار، دون إكثار، يعني في السنة مرة في السنة مرتين، وليس المقصود أنك تزور كل جمعة وكل عيد كما يفعل بعض الخرافيين. تزوره يعني ما ينبغي هذا، إنما زره وقل الكلام المشروع ما ورد عن سلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما التردد على القبر بعد كل صلاة، على القبور بعد كل صلاة، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في يوم العيد أو كل جمعة، لا شك أن هذا من البدع التي أحدثها الناس. فإن كان مكانه قريب تزوره وتزور سائر إخوانك المسلمين في البلد الذي أنت فيه دون تردد كثير، وإما إن كان في بلد آخر فلا ترحل من بلد إلى بلد من أجل زيارة القبور، وإنما تكتفي بالدعاء له والاستغفار له. إلى درس الغد إن شاء الله لعله يكون كذلك. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.